بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 18 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 32، وهي قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. أيها الإخوة، الآية التي سبقت: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ما هذا الندم؟ الحقيقة هو ندم الفطرة، لأن الإنسان فطر فطرة كاملة وجبل جبلة كاملة، فلو خرج عن مبادئ الشرع أو مبادئ منهج الله أو مبادئ فطرته لأصابه ندم شديد. والندم تعذيب الفطرة لصاحبها، أصبح من النادمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس. وقد قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أيها الإخوة، من أجل ذلك، بسبب أن قابيل قتل هابيل، وكل قاتل إلى يوم القيامة في صحيفة قابيل، لأنه أول من سفك دماً في الأرض. أيها الإخوة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لماذا بني إسرائيل بالذات؟ لأنهم قتلوا. من قتلوا؟ قتلوا أنبياءهم. أنت محرم عليك أن تسفك دماً، محرم عليك أن تقتل إنساناً، أي إنسان كائناً ما كان، كائناً من كان، فكيف بإنسان يدعو إلى الله عز وجل؟ فكيف بإنسان هو صلة السماء بالأرض؟ فكيف بإنسان يشيع في الناس العقيدة الصحيحة والسلوك القوي؟ لذلك هؤلاء الذين قتلوا أنبياءهم بغير حق، هذا الحكم لهم بالذات، وما كان التخصيص لبني إسرائيل إلا بسبب أنهم كانوا يقتلون أنبياءهم بغير حق. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. بعد قليل سيتضح أنه يجوز أن يقتل القاتل، لأن القتل أنفع للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ويجوز أن يقتل عن طريق أولي الأمر المفسدون في الأرض. ولكن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في آية أخرى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أن يقتل، قال له: والله يعصمك من الناس. وبناء على هذه الآية صرف حراسه ليكون واثقا من أن عصمة الله لا يمكن أن تخرق. لذلك بعض الغربيين أسلم بسبب هذه الآية، لو لم يكن واثقا من أن الله سيعصمه ما صرف حراسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقتل، طبعا سوف يموت، ولكن يموت متى؟ بعد أن يؤدي الرسالة ويبلغ الأمانة وينصح الأمة ويكشف الغمة. ومعنى قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، بهذا المعنى. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بهذا المعنى، أي بعد أن يؤدي الرسالة ويبلغ الأمانة. لكن ما دامت الرسالة لم تبلغ والأمانة لم تؤدى، فالله سبحانه وتعالى عصم نبيه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم من أن يقتل قبل أن يؤدي الأمانة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، لو أن الإنسان قتل يقتله ولي أمر المسلمين. والحدود أيها الإخوة لا تقام إلا من قبل ولي أمر المسلمين، وإلا كانت الفوضى. ومن التطرف ومن الانحراف عن منهج الله أن يتصور الواحد من المسلمين أنه بإمكانه أن يقيم الحدود من تلقاء نفسه. حدود الله عز وجل لا يقيمها إلا أولو الأمر. أيها الإخوة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نكون جميعا وحدة إيمانية، وحدة إيمانية. قال تعالى مثلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني هو المعنى لا تأكلوا أموال بعضكم، لا تأكلوا أموال إخوانكم، لكن الآية لا تأكلوا أموالكم، لأنكم إن أكلتم أموال إخوانكم فكأنما أكلتم أموالكم، لأن إضعاف المؤمن إضعاف لأخيه، ولأنك مطالب أن تحافظ على مال أخيك وكأنه مالك، فلأن تمتنع عن أكله ظلما من باب أولى. توجيه رائع جدا لكل مسلم، مال أخيك هو مالك من زاوية واحدة، هو أنه يجب أن تحافظ عليه وكأنه مالك. فإذا كنت مكلفا أن تحافظ عليه وكأنه مالك، فلأن تمتنع عن أكله ظلما من باب أولى. بكلمة ولا تأكلوا أموالكم إشارة إلى أن هذا المال ينبغي أن تحافظ عليه. لا تقتلوا أنفسكم، إنكم إن قتلتم مسلما فكأنكم قتلتم أنفسكم. له زوجة وأولاد، أفجعتم أسرة تنتمي إلى المسلمين. كأن الله في آيات كثيرة: لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. هذه الآيات في مجملها تشير إلى أن الله يريدنا أن نكون مجتمعين، أن نشكل وحدة إيمانية. فالمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إذن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. مطلوب أن الناس جميعا عليهم أن يستنكروا فعلا منكرا، لا أن يسكتوا. لذلك يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة سادسة. وحينما أرسل الله ملائكة ليهلكوا قرية قالوا يا رب إن فيها رجلا صالحا قال به فابدؤوا. قالوا ولم يا رب؟ قال لأن وجهه لا يتمعر إذا رأى منكرا. وحينما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قصرت الأمة في هذه الفريضة ليست خير أمة أخرجت للناس، هي أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل، لا تمتاز على بقية الأمم ولا بشعرة. أيها الإخوة الكرام، من أسباب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، بل إن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول والله لو أن أهل بلدة ائتمرت على قتل واحد لقتلتهم به جميعا. فالقتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني المجتمع الإيماني بأكمله ينبغي أن يستنكر المنكر. حدثني أخ كريم سائق سيارة على خط دولي، جاءته فتاة وشاب ليركبا معه، لكنهما ينتظران محفظة تأتي بعد ربع ساعة. مضى ربع ساعة ولم تأتي المحفظة، انتظر زمنا آخر، فجاء رجل في السبعين من عمره وقد وضع المحفظة على رأسه، فما كان من هذا الشاب إلا أن وكزه على رأسه ولامه على تأخيره، ثم أخذ المحفظة منه وسارت المركبة. وفي منتصف الطريق سمع السائق هذه الفتاة وهي زوجته تقول للشاب وهو زوجها لما ضربت أباك؟ فأوقف السائق المركبة وطرد منها الراكبين وأعطاهما ما دفعاه له، وقال أخشى أن أقع في حادث مأساوي لأنكما أغضبتما ربكما. لو أن كل واحد منا سمع أو رأى شيئا منكرا فأنكره لكنا في حال غير هذا الحال. لو أن كل عم رأى ابنة أخيه ترتدي ثيابا فاضحة فوعظها ونصحها واستنكر عملها لكنا في حال غير هذا الحال. لذلك الذي يسبب هلاك المسلمين أن تقول أنا ما لي علاقة، حينما تقول ليس لي علاقة ولست مكلفا وأنا مكتفي بنفسي وأنا أقيم الإسلام في بيتي ولا شأن لي بمجتمع الناس، هذا أيضا من ضعف الإيمان. لذلك يقول الله عز وجل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أي يا أيها الناس جميعا استنكروا فعلة واحد خرج عن منهج الله عز وجل. الحقيقة في ملاحظة تستدعي أن نذكرها، ما الذي يعين الإنسان على التجرؤ على الحق؟ ما الذي يعين الظالم أن يظلم؟ ما الذي يعين المجرم على أن يرتكب جريمة ثانية؟ سكوت الناس عنه. لا شيء يعين على تفاقم الخطأ كسكوت الناس عن الخطأ. لذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم. ولحكمة بالغة أن الله سمى العمل الصالح معروفا، لأن النفوس البشرية تعرف المعروف بفطرها السليمة، ولأن النفوس البشرية تنكر الخطأ بفطرها السليمة، فالمعروف نعرفه بالفطرة والمنكر ننكره بالفطرة. وهذا معنى أن الدين متوافق مع الفطرة توافقا تاما. لذلك لا شيء يعين الشرير على أن يرتكب الخطأ كسكوت الناس عنه. يعني قصة مشهورة جدا، سبع الغابة رأى ثيرانا ثلاث، ثور أبيض وثور أسود وثور أحمر، فأقنع الثورين الأسود والأحمر على أن يأكل الأبيض فسمح له، ثم أقنع الثور الأسود على أن يأكل الأحمر فسمح له، بقي أمامه الأسود، فلما توجه إلى الأسود ليأكله قال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. المجتمع الذي لا يتناصح ولا يأتمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر مصيره إلى الزوال، وما من شيء يضعف الناس كتفرقهم، وما من شيء يضعف الناس كسلبيتهم، وما من شيء يضعف الناس كأن يقول الواحد أنا ما لي علاقة. أوضح مثل أن حريقا شب في نهاية الشارع، بينك وبينه 20 بيتا، إن لم تخرج من بيتك للمساهمة بإطفاء هذا الحريق فسيأتي إلى بيتك. وهذا معنى قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إن لم تسارع لإطفاء الحريق في نهاية الشارع هذا الحريق سوف يصل إليك. لذلك حينما نتعاون على إقامة الحق وإنكار الباطل نعلو في عين الله جميعا، وحينما نتفرق وكل واحد ينتمي إلى ذاته ولا يعنيه مجتمعه ينبغي أن ندفع الثمن باهظا. طبعا قصة أخرى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن أناسا ركبوا قاربا واقتسموا بينهم الأماكن، فقال النبي في الأسفل: أنا سأسكب مكانا في السفينة لأخذ الماء منه من أجل ألا أزعج من فوقي. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أخذوا على يديه نجا ونجوا، ولو تركوه هلك وهلكوا. أوضح مثل السفينة، إذا أراد أحد الركاب أن يثقب في أرض السفينة ثقبا ليأخذ منه الماء غرقت السفينة بمن فيها، فإن أخذوا على يده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلك. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. كيف أننا في الكمبيوتر في عنا نسخ لصق، فكل عمل صالح الذي دل عليه والذي دعا إليه له مثل النتائج التي يفعل هذا العمل. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه الآية توجه إلى الحياة الاجتماعية، توجه إلى أن تنتمي إلى مجموع المسلمين، توجه إلى أن يعنيك ما يعني المسلمين، توجه إلى أن تكون حاملا لهموم المسلمين، توجه إلى أن تكون إيجابيا لا سلبيا، توجه إلى أن تسهم بشكل أو بآخر في التخفيف عن المسلمين. الآن ومن أحياها؟ وأعيد وأكرر أنه ممنوع أشد المنع ومحرم أشد التحريم أن تسفك دما كائنا من كان، ولكن حينما يكون سفك الدم لإنسان له عمل صالح لقد حرمت المجتمع كله من هذا العمل الصالح، حرمت المجتمع كله من هذا العمل الصالح. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه آية تشير إلى قيمة من له عمل طيب عند الله عز وجل، هو في قلوب الناس جميعا. وهذا معنى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ومن أحياها؟ أحياها بتعريفها بربها، أحياها بحملها على طاعته، أحياها بأن دفعها إلى التوبة. لذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الإيمان هو الحياة والطاعة هي الحياة. هناك حياة بيولوجية، حياة مادية، القلب ينبض، الرئة تعمل لها وجيب، الأعصاب تستقبل، العضلات تتحرك، المعدة تهضم، الدم يجول في الأوعية. هذه حياة الجسم. لكن حياة النفس أن تعرف الله، وأن تتوب إليه، وأن تعمل صالحا، وأن تتقي أن تعصيه. لذلك ومن أحياها، يعني من دل إنسانا على الله، من عرف إنسانا بالله، من حمل إنسانا على طاعة الله، من دفع إنسانا إلى عمل صالح، من أعانه على التوبة، من سهل له طريق الحق، من جمعه مع أهل الحق، من نور قلبه بالهدى. أي عمل هدفه إحياء النفس فكأنما أحييت الناس جميعا. السبب: هذا الذي دللته على الله واهتدى بهدي الله وانضبط وفق منهج الله، حوله أشخاص، له زوجة وأولاد، وله عمل يتعامل مع الناس، يعني مئات بل ألوف من البشر تعاملوا معه وأثنوا على استقامته وعلى صلاحه، فكان سببا لهدايتهم. ومن يصدق أنه قد تكون سببا في هداية إنسان فتأتي يوم القيامة لترى أن هناك ملايين مملينة قد اهتدت إلى الله عز وجل عبر السنوات والحقب بسبب هداية هذا الإنسان. وهذا شيء لا يقدر بثمن. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم، وخير لك من الدنيا وما فيها. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيها الإخوة الكرام، نعود إلى كلمة الفساد، من قتل نفسا بغير نفس. طبعا القتل أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة، يعني أن يكون عقاب القاتل القتل، هذا يردع القاتل عن أن يقتل فيحيي نفسه ويحيي الذي كان سيقتله. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والعرب تقول في الجاهلية: القتل أنفى للقتل. أو فساد في الأرض. الفساد أيها الإخوة أن تخرج النفس عن طبيعتها. هذه البنت التي خلقها الله، خلقها لتكون بنتا تسعد أبويها، ثم لتكون زوجة تسعد زوجها، ثم لتكون أما تسعد أولادها، ثم لتعيش حياة مطمئنة هادئة راقية، فجاء الذي أفسدها ودلها على الزنا فجعلها بغيا، وعندئذ تكون سببا لشقاء من يأتي بعدها. هذا هو الفساد في الأرض، أن تخرج الإنسان عن طبيعته التي فطره الله عليها. ما الذي يجري الآن في العالم؟ يوضع إعلانات في الصحف عن فرص عمل في بلاد غربية برقم كبير جدا، تتقدم طالبات العمل، ولأن الإسلام حرم أن تسافر المرأة من دون محرم، تقبل هذا الطلب المغري وتسافر، يؤخذ جواز سفرها وتساق إلى الدعارة وتضرب وتعذب إن رفضت، ولا تعطى من ما يأخذون عليها إلا النذر اليسير. آخر إحصاء 700,000 امرأة كل عام تدخل إلى حيز الدعارة. هذا الذي يفعل هذا ألا ينبغي أن يقتل؟ ألا ينبغي أن ترتاح الأرض منه؟ هذا يجري في دول شرق آسيا وفي دول أوروبا الشرقية وفي بلاد كثيرة. هذا الفساد طفل صغير خلقه الله بريئا تفسده فيعمل في الدعارة أيضا. الشيء الذي يجري في العالم لا يتصور من شدة الفساد في الأرض. فحد الذي يقتل نفسا بغير نفس أن يقتل، وحد الذي يفسد الإنسان، يفسد براءة الأطفال، يفسد براءة الفتيات، هذا حده أن يقتل أيضا على يد ولي أمر المسلمين. هذا هو الحكم الشرعي. لذلك معنى قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لذلك قالوا: هذا الذي يكيد لخصم له هذا محاسب عند الله، سواء أكان الذي أخذه منه مساويا لما فقده أو أكثر. ولكن هذا الذي يقطع الطرق، قديما كان في قطاع طرق والآن في قطاع طرق، بس إلى الله. الطرق إلى الله تقطع بالشهوات وصور العاريات والانحراف في الملمات، هذا كله أيضا قطع طريق إلى الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأنت إذا هديت إنسانا فكأنما أحييت الناس جميعا. وأوضح دليل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالدعوة إلى الله دعوة إلى الحياة الحقيقية، دعوة إلى الحياة التي تليق بالإنسان، دعوة إلى الحياة التي ينبغي أن يحياها الإنسان، دعوة إلى الحياة الذي يمكن أن تتصل بالآخرة فتكون هذه الحياة سبباً لنيل رضوان الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، ثم يقول الله عز وجل: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون. الإسراف تجاوز الحد، والحمد لله رب العالمين.